هلا ما سعى سعي وما سار سارحه وما بالجواك فالهوى صاد صادحه هلا ما سعى سعي وما سار سارحه وما بالجواك فالهوى صاد صادحه وما ناض برق في غمام وما همل مثانيه بل ما بعد ما فاض فاضحه وما ناض برق في غمام وما همل مثانيه بل ما بعد ما فاض فاضحه هلا ما سعى سعي وما سار سارحه وما بالجواك فالهوى صاد صادحة هلا ما ازدحم ورد على جال منهل وفاجا الشبا عن صافي المال مايحة هلا ما ازدحم ورد على جال منهل وفاجا الشبا عن صافي المال مايحة هلا ما سعى سعي وما سار سارحة وما بالجواك فالهوى صاد صادحة بكم رحبت عيني وروحي ومهجتي ونفسي بها في روضة الباسط سابحة بكم رحبت عيني وروحي ومهجتي ونفسي بها في روضة الباسط سابحة هلا ما سعى سعي وما سار سارحة وما بالجواك فالهوى صاد صادحة هلا في ميامين لهم عندنا كمالنا عندهم من شرح ود ورايحة هلا في ميامين لهم عندنا كمالنا عندهم من شرح ود ورايحة هلا ما سعى سعي وما سار سارحة وما بالجواك فالهوى صاد صادحة هلا ما سعى سعي وما سار سارحة وما بالجواك فالهوى صاد صادحة هلا ما سعى سعي وما سار سارحة وما بالجواك فالهوى صاد صادحة